السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفي اللقاء رقم 17. نبدأ بحكم جديد من أحكام التجويد. طبعا احنا خدنا في الشرائط السابقة المدود، وقلنا حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء. الحروف دي بتمد. طب هل ممكن الحروف دي لا تمد في القرآن؟ أيوة. إمتى؟ الألف المكتوبة في آخر الكلمة تثبت لفظا. خد بالك معايا وركز معايا، هقول كمان: الألف المكتوبة في آخر الكلمة تثبت لفظا حال الوقف عليها، وتسقط لفظا إن وصلت بساكن بعدها. ليه؟ لالتقاء الساكنين. يعني نضرب مثل: فإن كانت اثنتين. شوف المفروض فإن كانتا، أدي الألف أهي المد أهو، يلغى هذا المد. ليه؟ علشان ده ساكن والثاء ساكنة. هتقول لي ده في ألف بعد الأل، ها؟ اثنتين. هقول لك دي همزة الوصل تلغى وتسقط إذا كانت بين كلمتين، لكن تثبت إذا بدأنا بها الكلمة. اثنتين فالثاء ساكنة. شوف فإن كانت اثنتين، كأن التاء مفتوحة فقط ولغينا الألف. مثال آخر: فلما ذاق الشجرة. خد بالك، شوف ذاق الشجرة، قاف مفتوحة فقط لكن دي بعدها ألف. إذا وقفت أقف إزاي؟ أقول فلما ذاقا ألف كاملة، إنما عند الوصل تسقط الألف، يسقط المد ده. شوف ليه برضو؟ علشان ساكنة وبعدها الحرف اللي في الكلمة الأخرى ساكن. فلما ذاق الشجرة عند الوقف تقول إيه؟ فلما ذاقا ألف كاملة. مثال آخر: تلكما الشجرة. واخد شوف تلكما عند الوقف، عند الوصل شوف تلكما الشجرة برضو لأنها ساكنة. يعني إيه ساكن؟ يعني تلاقيها من غير تشكيل. الحرف الساكن اللي زي ده تلاقيه بدون تشكيل. استبق الباب برضو الألف اهي، استبق الباب. طب وحرف أو الاستبقا ألف كاملة. كلتا الجنتين ألف برضو تثبت إذا وقفت كلتا حوصل. كلتا الجنتين وقال الحمد لله. شوف كأن واحد بس اللي بيقول، إنما هم اتنين. وقال الحمد لله. طب وعند الوقف أقول إيه؟ أقول وقال، يبقى هديها إيه؟ ألف كاملة إذا وقف عند الوصل نلغي هذا المد ونقول إيه؟ وقال الحمد لله. وقيل دخول النار، وقيل دخلا. شوف اللام فتحة بس إذا وصلت وقيل دخلا النار، إنما إذا وقفت تقول إيه؟ وقيل دخلا. طيب الألف بتاعت أنا ذكرت في القرآن كلمة أنا 68 مرة، تثبت الألف إذا وصلنا، واخد بالك؟ تقول إيه؟ قال أنا خير منه، قال أنا خير منه. إذا وقفت على أنا تقول أنا كاملة، الألف تمد مدا كاملا طبيعيا، تقول أنا. طب وحوصل تقول أنا خير منه، يبقى تخلي على النون فتحة فقط بدون مد، وكل أنا ما تلاقيها في القرآن نفس الحكم. العلامة بتاعت أنا الألف بقى عليها إيه؟ خمسة بيضاوية كده على رسم البيضة كده، مش خمسة مدورة. خمسة المدورة ده لها حكم تاني، إنما لما تلاقي الألف على عليها الدوران البيضاوي ده، ها، نبقى نلغي هذا المد عند الوصل ويثبت إذا وقفنا على هذه الكلمة. تقول إيه؟ قال أنا خير من، وإذا وقفت تقول إيه؟ قال أنا، المد الطبيعي. في بقى أنا في القرآن ما عليهاش الإيه؟ الدوران البيضاوي ده، هتلاقيها مجردة، يعني هتلاقي ألف عليها الدوران البيضاوي وفي ألف ما عليهاش. أقول لك اللي ما عليهاش دي بيبقى بعدها همزة وصل، اللي عليها الدوران البيضاوي تلاقي الحرف مكسور اللي بعدها، يعني مكسور مضموم مفتوح، ها، متحرك. لكن اللي ما عليهاش الخمسة البيضاوية تلاقي بعد الأنا دي كلمة بتبدأ بحرف بالهمزة، ها، الايه؟ الحرف اللي عليه الهمزة اللي هو ايه؟ همزة الوصل. مش عليه همزة يعني كده، لا، عليه الصاد اللي بيسموه همزة الوصل. زي ايه بقى؟ انني انا الله. عارف لما تبص للمصحف وتشوف انا الله تلاقي الايه؟ همزة الوصل بتاعت لفظ الجلالة وتسبقها انا. انا دي ما عليهاش الايه؟ المد ده ما عليهوش الايه؟ البيضاوي ده، الدوران البيضاوي. زي ما تقول ايه بقى؟ ايه؟ انا الغفور، برضو نفس الحكم. يبقى عرفنا كلمة انا ذكرت في القرآن 68 مرة، اللي مكتوب عليها خمسة بيضاوية اعرف ان بعدها الحرف متحرك، يا اما مفتوح يا اما مضموم يا اما مكسور. واللي ما عليهاش حاجة تلاقيه بعدها همزة الوصل، زي ايه؟ زي ما احنا قلنا انا الله، انا الغفور. هناك بقى ست ألفات خلاف أنا دي، هم بيسموها الألفات السبع. في ست ألفات ثابتة رسما مرسومة تعامل معاملة أنا برضو، وتسقط إن وصلت بما بعدها، ونضرب الأمثال. لكن هو الله، أدي واحد. شوف إذا وقفت تقول إيه؟ لكن، بصورة الكهف دي. وتظنون بالله الظنون هنالك، إذا وقفت تقول إيه؟ وتظنون بالله الظنون، ألف كاملة. نمرة ثلاثة، وأطعنا الرسول وقالوا، عند الوقف تقول ايه؟ وأطعنا الرسول بالألف كاملة، ودي برضو في سورة الأحزاب. فأضلون السبيل إذا وقفت، طب إذا وصل، فأضلون السبيل ربنا، يبقى المد ده إيه بيلغى زي إيه كلمة أنا. برضو نمرة خمسة، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا إذا وقفت، طب وإذا وصلت، نلغي الألف ده، تقول إيه؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا، وعند الوقف تثبت الإيه؟ الألف دي، تقول سلاسلا. وعند رواية حفص ممكن كلمة سلاسل دي لها الوجهين، تقول سلاسل، لكن الأفضل سلاسلا. نمرة ستة بقى، ودي آخر حاجة، ما هم الألفات السبعة أنا ودي الستة هم، ها يبقوا سبعة. كانت قوارير قوارير من فضة، خد بالك من دي أوي، شوف قوارير بالألف والتانية برضو بالألف، لكن عند القراءة تقول إيه؟ إذا وقفت على قوارير الأول تقول إيه؟ تقول كانت قوارير، واخد بالك؟ طب وحوصل، اسمع لما حوصل، كانت قوارير قوارير من فضة، يبقى الألف بتاعت قوارير الأولى تثبت عند الوقف وتلغى عند الوصل. طب القوارير التانية بقى، القوارير التانية تلغى عند الوصل وعند الوقف. الله، طب ما هي دي قوارير ودي قوارير، ايه اللي يخليني انا اثبت الالف عند الوقف في القوارير الاولى؟ اقول لك دي نهاية آية، رأس آية، فاذا وقفت تقول ايه؟ كانت قواريرا، وحوصل شوف حلغيها زي، كانت قوارير قوارير من فضة. طب والتانية، التانية تتلغي المد ده، المد ده يتلغي عند الوصل وعند الوقف، قول ايه؟ قوارير من فضة. طب وحقف عليها، اقول كانت قوارير قوارير، خلاص عرفنا الايه المدود دي. طيب الواو، الواو الثابتة خطا في آخر الكلمة تسقط لفظا إن وصلت بساكن بعده، وتثبت لفظا في حالة الوقف عليه. طيب نضرب بقى الأمثال علشان نقولها بطريقتنا اهي، شوف لصال الجحيم، عندي واو، شوف واو الجماعة اهي، لصال الجحيم، الواو عندي تتلغي امتى؟ تتلغي عند الوصل، تثبت امتى؟ اذا وقف، اقول لصالوا. طيب وامتاز اليوم، شوف وامتاز اليوم، عندي واو برضو، الواو دي تلغى اذا وصلت الكلمة وتثبت اذا وقف، هقول وامتازوا. برضو مثال اخر، ولا تسبوا الذين، شوف ولا تسبوا الذين، عند الواو اهي، الواو ساكنة وبعدها الحرف ساكن، ها اذا وقفت بقى على ولا تسبوا، اقول ايه؟ ولا تسبوا، الواو المد الطبيعي الكامل بتاعها، حوصل ولا تسبوا الذين. الياء بقى، الياء الثابتة، خد بالك من الكلام، واذا ما كنتش واخد بالك اسمع الشريط من تاني، ما هو الشريط عندك اهو، اسمع بقى. الياء الثابتة تختلف في حالتين الوقف والوصل. اذا كانت الياء متحركة تثبت لفظا، زي ايه؟ وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. نمرة اتنين، ان كانت ساكنة وتلاها حرف متحرك تثبت لفظا، مثل ايه؟ توفني مسلما، شوف توفني مسلما، تثبت اهي، ليه؟ بعدها متحرك. نمرة ثلاثة، ان كانت الياء ساكنة وبعدها جه حرف ساكن سقطت لفظا، مثل زي ايه؟ حاضر المسجد الحرام، شوف حاضر المسجد، ليه ساكنة وبعدها برضو ساكن؟ يبقى دي لما اجي اقف عليها اقول ايه؟ حاضري، وحوصل الياء بتلغى تماما، حاضر المسجد الحرام، يبقى الراء هي اللي بتثبت وتظهر انها مكسورة، حاضر المسجد. ها؟ محل الصيد، محل الصيد. طب حول محلي، كمان مثال اخر، والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. اما في حالات الوقف تثبت الياءات الثابتة رسما اللي مرسومة، فتقرأ زي ما احنا هنقول عبادي، توفني، الحقني، حاضري، محلي، والمقيمي. اظن احنا ايه؟ وفينا المدود التي لا تمد، ها، عند الايه؟ القراءة. طبعا انتوا فاكرين احنا كنا واقفين فين؟ انت تفتكر اكتر مني كمان، لانك لازم تتابع ولازم تذاكر، ودي فرصة، فرصة العمر انك بتتعلم القرآن. ما زلنا بنقرأ من سورة البقرة، وكنا وقفنا عند الآية 102، وحنبدأ من الآية رقم 103 من سورة البقرة. افتح معايا مصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. نبدأ نشرح بقى. ولو الحروف هي مرققة، أنهم لازم كل نون عليها شدة، لازم تغن، لازم عند الوصل وعند الوقف، ما تقولش ولو أنهم، لا، ولو أنهم، ورتل القرآن ترتيلا، يبقى كل نون عليها الشدة عبارة عن ايه؟ اتنين نون. وطبعا انت خدت الايه؟ الحروف دي، وارجع للشرايط واسمع. آمنوا، احنا خدنا الهمزة اللي في وسط السطر اللي بعدها ألف، قلنا دي لازم تمد بمقدار حركتين اسمه مد طبيعي، وقلنا على حكمها اسمه ايه؟ حكم البدن، وبرضه ارجع واسمه. آمنوا واتقوا، و احنا قلنا ان الواو دائما في القرآن واو وما تفصلش فيها واو. طب بعد الواو ايه؟ التاء اللي هنظهرها دي بقى دي تاء ولا طاء؟ تاء. اذا ما تقولش والطاء، لما اجي اقول لك اشتهجاها هتقول لي تاء، ها تاء. امال بتقول لي والطاء ليه؟ والطاء لا، والتاء هتقول والتاء، وفخم لي بقى الايه؟ القاف. واتقوا لما توبه، اذا وقفت هتتحول التاء المربوطة الى هاء. لما توبه، مش لما توبة، لا لما توبه، وده مش محل وقف. بس ازاي تعرف تقف وقف اضطراري او وقف تعليم؟ طب ده تنوين، وانت خدت التنوين وارجع واسمع. تنوين وبعد ميم، والميم من حروف الادغام، يبقى هنا حغن، ها حدغن وغن. حاول ايه؟ لما توبتم، في ناس كتير ما بتعرفش تقولها، انما انت هتعرف تقولها. ضم لي شفايفا، لما توبتم، شوف تم تم، ما تعرفش تقول تم. لما توبتم، ها علشان الميم من حروف الادغام. لما توبتم من النون بعدها عين، والعين من حروف الاظهار، اذا مش هغن العين النون دي. واسمع، كل نون عليها سكون لا تغن، اهي شوف، من عين، مش تقول لي من عين، لا، واخد بالك؟ من النون التانية بقى هنغنها. طب ليه؟ ما عليهاش لا فتحة ولا كسرة ولا السكون، هي ساكنة، لكن في نون ساكنة زي اللي معانا دي عليها سكون، وفي نون ساكنة إذا كانت ما عليهاش حاجة بيسموها العلماء نون ساكنة، فدي لازم تغن لأنها مجردة من الإيه؟ من التشكيل. وبعدها دال، والدال من حروف الإخفاء، هنا في غنة وفي إخفاء، من عند الله. وإحنا قلنا إذا كان عندنا حرف مكسور وبعده لفظ الجلالة نرقق لفظ الجلالة، من عند الله خير. كل قاف في القرآن ما دام مفتوحة ما تقولش خير أبدا أبدا، تقول خا يا خبر أبيض، مش يا خبر أبيض، لا يا خبر. فالقاف القرآن المفتوحة قا. الياء بقى دي بعدها راء، الراء نعمل فيها ايه؟ هي مضمومة، نفخمها ولا نرققها؟ هقول لك انا، كل راء يسبقها ياء عند الوقف، خد بالك انا بقول ايه، عند الوقف رققها. هنقول ايه؟ خير، شوف، من عند الله خير، رقق الايه؟ الراء عند الايه؟ الوقف. طب وحوصل؟ لا دي مضمومة بقى تفخم، لكن هنا الوصل غير جائز. هتلاقي فوق خير ميم، ها ميم نايمة كده، لما تلاقي ميم في القرآن زي ديت تقف وقف لازم، يا اما يحصل لخبطة بقى في المعنى، واخد بالك؟ لان لمثوبة من عند الله خير، ده لازم، سواء بقى لو كانوا يعلمون او لا يعلمون، يعلموا او لا يعلموا ده ما يهمناش، انما لمثوبة من عند الله خير خلاص. لو مرققة كانوا، كل الكلمة مرققة، يعلمون كلها مرققة، يا أيها الذين آمنوا، يا حرف ندى، وده مد منفصل. يعني في قراءة أخرى ممكن نقول يا أيها بس حركتين، إنما إحنا ماشيين بالتوسط زي ما هو مكتوب المصحف، فبنمد. وعندك الشرطة، الألف دي وفوقها شرطة عريضة عشان بيقول لك بعدها همز، وكل مد بعده همز بنمده 4 حركات. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا أنت خدته، لا خدته أو مرققه، تقولوا التاء، احنا اتفقنا، لا تقولوا راعنا، في ألف عليها ايه؟ 5 مدورة، حرف علة، ده بيسموه حرف علة. الألف دي تكتب ولا تنطق، لا عند الوصل ولا عند الوقف، تكتب. هنقول لا تقولوا راعنا، بعد الراء في ألف اهي، ألف فوق الراء اهي، عشان مش تقول راعنا، لا راعنا، عشان تمدها ألف كاملة. راعنا مرققة ما عدا الراء، كل راء مفتوحة تفخم. وقولوا، انا قلت لك كل واو رققها، مش كل مرة حجيني بقى واو هفضل اقولك رقق رقق، لا، ما انت خلاص تاخد بالك بقى. الله، كل واو في القرآن رقق، وا مش وا، وقولوا وا، وقولوا، وقولوا انظرنا، مش انا قلت لك المدود ممكن تلغى اهي، وقولوا انظرنا في اول الحلقة، ما انا قلت لك اهو، او في اول الشريط ده، ادي الواو اتلغي. ليه؟ علشان النون ساكنه. وقولوا انظرنا، هنقف تقول وقولوا، وقولوا انظرنا، النون تغن والضاء من حروف الاخفاء. واسمعوا، شفت بقى واسمعوا ازاي؟ قلت وا واسمعوا، قبلها بتقول ايه؟ وقول وا وا، جيت هنا قلت ايه؟ واسمعوا، اهو ده المطلوب. عندي قيلي فوق واسمعوا، يعني الوقف كويس تقف. وللكافرين، كل الكلمة مرققة. عذاب أليم، عذاب تنوين ضمتين، أو عذاب وبعده همزة، إذا لقيت تنوين وبعده همزة ما تغنش، ما انت عارف ان الحرف ده من حروف الإبهار، فما قلش عذاب أليم، لا، عذاب أليم ما يود، كل الكلمة مرققة، ما يود الذين، خد بالك الذين، ما لا الذين، الذين خد بالك، كفى، اوعى تقول لي كفى، كفروا، من اهل الكتاب، كل هذه الكلمة مرققة. ولا المشركين، المد جالك اهو اللي احنا شرحناه في اول الايه الشريط، اذا وقفت على هذه الكلمة تقول ايه؟ ولا، انما ده مش وقف، انما بقول لك يعني، شوف اتلغى الايه المد. ولا المشركين أن ينزل، عندك النون وبعدها الياء، والياء من حروف الإدغام، هنا حتغن، أن ينزل عليكم، بتنتهي بمين، والكلمة الأخرى بتبدأ بمين، يبقى 2 ميم دوبل كده، عليكم من خير، من نون ساكنة وبعدها الخاء، والخاء دي لا تغن، من خاء، من خير، ولا النون، من خير من ربكم، النون تسقط لأن بعدها راء، نقول من ربكم، اشبك الميم مع الراء، ها؟ والله يختص، أهدي عايزة فن، زي ما تقول يختال، شوف مش يختص الطاء، لا يختا، التاء مرققة جدا، الخاء مفخمة، الصاد مفخمة، التاء دي غلبانة جدا في النص، يختص برحمته، إذا وقفت من يشاء، انت خدت النون واللي بعدها ياء، ما من حروف الأضغام. والله ذو الفضل، اوعى تقول لي الفاظ، والله ذو الفاء الفضل، وما تقولش العاء العاء العظيم. واقرا بقى معايا ايه اللي خدناه بقلب واعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.